بالرغم من تكالب الهموم، بالرغم من قلة العافية وندرتها، بالرغم من كثرة المشاكل، إلا أن الدموع قليلة، إلا أن الدموع قليلة لدرجة استحداث دواء بديل للدمع يغسل العين، يقوم مقام الدمع. سبحان الله، لكأن الدمع دواء، لكأن الدمع شفاء، لكأنه مطهرة، لكأنه منجاه، لكأنه غسيل. أين الدموع؟ أين الدموع؟ يا من تعيشون زمان بديل الدمع، أين ذهبت دموعكم؟ لماذا جفت أعينكم؟ أين الحزن الحقيقي؟ أين السح؟ أين سح العين؟ أين صدق الدمع؟ أين ذهب كل ذلك؟ ولسنا بسعداء، ولسنا بمترفين، ولسنا بمنعمين حتى يجف الدمع. فلماذا اجتمعت هذه المعادلة العجيبة؟ لماذا اجتمعت علينا هذه المعادلة الغير متجانسة، الغير منسجمة؟ كيف يجف الدمع مع أناس يأكلون أسوأ رغيف عيش وأصعب رغيف عيش؟ كيف يجتمع جفاف الدمع مع أناس حالات الطلاق تحسب في أيامنا بالثواني، بالثواني لا بالأيام؟ هل فكرت مرة ما سر ملوحة الدمع؟ إنك جربت أن تبكي من الفرح، حصل ذلك في حياتك مرة، هل ذقت الدمع وأنت فرحان فوجدته مالحا؟ مع أنك فرحان لم يأتي الدمع حلوا، ودمع الأحزان جاء مالحا ولم يأتي مرا. ما سر ملوحة الدمع على الدوام؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا قريبا من ذلك، فقال: والله لولا الله ثم ملوحة البحر لتعفنت أرجاء الدنيا، لتعفنت أرجاء الدنيا لكثرة الميتة في البحر. لكأن الملوحة حفظ للميتة، كما تصنع في المخللات، كما أنها وسيلة حفظ التمليح، جعل الله دمع العين مالحا ليحفظ عينك بعد أن ماتت كي لا تتعفن. يا قليل الدمع تعفنت عيناك، يا قليل الدمع فاحت العفونة من مقلك، يا قليل الدمع احفظ عيناك بالدموع. قتلت عينيك بالحسد، قتلت عينيك بالزنا، قتلت عينيك بمتابعة السفاسف، كيف تحيا عينان معلقتان بمباراة؟ كيف تحيا عينان معلقتان بالنساء؟ كيف تحيا عينان تابعت نعم الله على الناس فنقمتها وحسدتها وحقدت؟ ماتت عيناك ثم بخلت على هاتين العينين بشيء يحفظهما. الدمع مالح يحفظ العينين، يقتل ما بهما من شر. أين ذهبت الدموع؟ وطالما قلت لك أننا نعاني من مشكلة محددة وهي جفاف الدمع، جفاف الدمع مع قلة السعادة، فافهم إذن أنني وأنا أدعوك اليوم للبكاء من خشية الله جل جلاله لست بصدد دعوتك للحزن، لست بصدد دعوتك للنكد. أعلم أنك قد استكفيت رصيدا من الأحزان والأنكاد، أعلم جيدا أنك لا تنقصني لكي أحزنك، إنما أنا أدعوك للسعادة الحقيقية وللذة الحقيقية، أن يجمع القلب شتاتك فتبقى مجموعا على الله، فتجد هذا السح الحلال وهذا الدمع الشافي لقلبك والمعالج لأحزانك، لا نكد ولا حزن، بل هو الصدق والعافية والبركة. أصدقك، والله ما ذاق السعادة من لم يبك من خشية الله، إنها رقة القلب للنكد، إنها رقة صادقة تجمع للمرء قلبه فيعرف الله فتسح العين لله. لماذا جفت العيون؟ لماذا؟ والجواب باختصار أننا حتى بين العباد، بين النساك، بين المتألهين، بين المصلين جف الدمع بسبب البخل على الله بوقت الاستحضار. إن العمل المباشر، أن تدخل في العمل مباشرة من غير استحضار نية ومن غير تفكير في الحال مع الله، يفقد هذه الدمعة، يقطع ذلك الحبل الذي بينك وبين الله فتنقطع الدموع. أعط قلبك لحظة للاستحضار، أعط قلبك الفرصة للاستحضار، امنح قلبك الوقت للتفكير، للتفكير لماذا تفعل العبادة ولماذا تأتي بها، ومن ستناجي ومن ستسمع ومن ترائيه جل جلاله، ومن تتعرض لبصره سبحانه، ومن الذي سيسمعك، كما كان يصنع سلفنا الصالح فيقول بعضهم لبعض: زروني حتى أنوي، زروني حتى أستحضر. إن الدمع حياة، وحسبك في فضل الدمع أن تعلم أن الله استغنى بالبكائين عن العالمين. لو علمت ماذا يساوي البكاؤون عند الله لما جف دمعك ولا توقف سحك. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. قل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هذه جمعت من؟ جمعت من؟ آمنوا به أو لا تؤمنوا. إذن الله جل جلاله نصر الدنيا كلها، كل الدنيا نصرهم الله أمام عينيك في هذه الآية. آمنوا به أو لا تؤمنوا، من أمامك الآن؟ آمنوا به أو لا تؤمنوا، كل المؤمنين وكل الكفار أمام عينيك الآن. الله يقول آمنوا أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، كل الناس أمامك مؤمنهم وكافرهم، لا يعبأ الله بهم إلا بهؤلاء. آمنوا أو لا تؤمنوا، كفاية علي اللي بيعيطوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء هم الذين بعين الله. افهمها أيضا من قول الله قل ما يعبأ بكم ربي، وانتوا ايه تطلع ايه؟ يا كل الدنيا يا كل الأرض، قل ما يعبأ بكم ربي، تسو كام؟ قل ما يعبأ بكم ربي، أين أنتم؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي. لا شيء، أنتم لا شيء من غير هذه الدموع، أنتم لا شيء من غير البكاء من خشية الله جل جلاله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم غزير الدمع، حتى كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة بكائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان ابن عمر يغلق مصباحه ويبكي حتى تلتصق عيناه. لماذا جفت الدموع؟ جفت الدموع لأننا لم نعطي الله وقت الاستحضار. أيها المتصدق، أيها المصلي، أيها الطائف الحاج المعتمر، أيها الواصل للرحم، يا فاعل كل الحسنات، تقبل الله منك. إن الله يريد منك قلبك. كل هذه الحسنات شيء، وهذه الدمعة شيء آخر. هذه المحبوسة وراء مخلتيك، هذه هي التي يريدها الله. لا تبخل على الله بها، أفحها له، أطلقها له، تصدق له، أعطها لله، سحها لله، أنفقها لله. قال ابن عمر رضي الله عنهما لأن أبكي من خشية الله، لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف درهم. وكان كعب الأحبار يقول لأن أبكي من خشية الله فتسح دمعتي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. هذه هي التي يريدها الله. كل هذا شيء وهذه شيء آخر. فأقول لك يا صاحب كل هذه الطاعات، الله يريد وقتك، الله يريد قلبك، أعطي الله من وقتك المكس في الاستحضار والتدبر. إذا صليت ما كان الله يحتاج صلاتك، ما كان ربنا يحتاج أن تصلي، أنت المحتاج. فإذا فرغت الصلاة فلا تنتفض، ولكن امكس امكس امكث بعد الفجر، امكث بعد المغرب، امكث بعد العصر، امكث بعد الجمعة، امكث قليلا، امكث. هذه هي التي يريدها الله، لا تفر، لا تنتفض، ابق بين يديه لتجد قلبك. إذا سجدت فلا ترفع رأسك فجأة، امكث امكث يا رجل، هذه هي التي ستأتي بالفتوح. يا صاحب الهموم، لا تنتفض عن يد الكريم، زد طمعا فيه. هذا هو سر غياب الدموع، أننا لم نعطي وقتا للاستحضار، أننا بخلنا على الله بالوقت. وإن أعطينا أي شيء، المال والوقت والصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك من العبادات، كل ذلك شيء، والوقت، جمعية القلب، الاستحضار شيء آخر. اجلس لتفكر، اجلس لتفكر، اجلس لتتدبر، لتأتي وتستفتح فيفتح الله لك. إننا نعيش زمانا همجية ومادية، زمانا شهوانيا، زمانا جلفا، زمانا عنيفا، ففقدت في طي هذه الأوصاف التي نعيشها في بيئتنا القاسية هذه، فقدت العاطفة، فقد الاستحضار. إننا نعانيها ليس في حالنا مع ربنا فحسب، وإنما في حالنا مع الناس. هذه الزوجة التي تقر لزوجها أنه لا يبخل عليها بشيء، قالت إلا العاطفة. وهؤلاء الأولاد يقرون لأبيهم أنه لم يحرمهم من شيء إلا من تواجده معهم وعاطفته معهم. جفت العواطف في قسوة هذه الأيام، والدواء، وأستفتح الدواء، ونسأل الله أن يغنينا عن دواء بديل الدموع، بأن تعيش بيئة رقيقة، بيئة عاطفية، بيئة ذات مشاعر، أن تحيي العواطف في بيئتك، أن تحيي المشاعر في بيئتك. كن لطيفا كريما ودودا رحيما. أين هذه المعاني أيها الناس؟ أين ذهبت منا؟ ذهبت فذهب معها الدمع. نعم نعم، إنها الرحمة، إنها الرحمة التي ذهبت، إنها الرحمة التي ذهبت فذهب معها الدمع. أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سحت دموعه فنظروا إليه وقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، الدمع رحمة. لما غابت الرحمة غاب الدمع، فتراحموا ليرحم بعضنا بعضا، لنتراحم، لنتراحم كي نرحم، لنتراحم كي يرحمنا ربنا وتسح له دموعنا. وفي البيئة العاطفية ستحيا هذه الدموع. أقول يا إخواني، تعاطفوا، توادوا، تراحموا فيما بينكم. أوصيكم ببعضكم خيرا، أوصيكم بالحب، أوصيكم بالمودة، أوصيكم بالحنان، أوصيكم بالرفق، أوصيكم باللين. هذه وصية الله لكم، وثمرة ذلك أن تحيا بيئة. تعالوا أحملكم إلى بيئة رقيقة دامعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسمع دمعه، يسمع يسمع يسمع يسمع دمعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يصنع أزيزا كأزيز المرجل، ويرى دمعه في صلاته وبين الناس وعلى القبور وفي يده الموتى وفي كل حال بكى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رؤية وسمع، بيئة، بيئة بكاء، والدموع فيها داء العدوى. لما ذكر بعض علماء السلف أصناف البكاء قال هي سبعة: البكاء من خشية الله عز وجل، والبكاء من الحزن، والبكاء من الفرح، والبكاء من الخوف، والبكاء من الوجع، والبكاء من الشكر، والبكاء من الرياء والعياذ بالله. زاد ابن القيم ثلاثة أنواع من البكاء لتتم العشرة، قال: البكاء من الحب، والبكاء من الضعف، وبكاء الموافقة. بكاء الموافقة أن تبكي لأنك رأيت الناس يبكون. البكاء معدي، البكاء يعدي. إذا بكى الناس حولك ستبكي. إننا إذا عشنا هذه البيئة سيبكي بعضنا ويبكي بعضنا بعضا، فتنزل رحمة الله جل جلاله، فلا نحتاج إلى بديل الدموع. في تلك البيئة الفضيل بن عياض كان يبكي وهو نائم، ويمتحب وهو نائم، فيسمع الناس بكاؤه. إسماعيل بن زكريا يشكو من بكاء حبيب بن محمد وهو جاره. في تلك البيئة ستشكو من بكاء جيرانك. ماذا يأتيك من أصوات الجيران الآن؟ ولله در تلك البيئة، ولله در هؤلاء الرفقاء. لكأني أرى الله جل جلاله، وهو أحسن من ظننا جل جلاله، لا يجمع على من بكى من جيرانه أن يسمع بكاء أهل النار في الآخرة. فقد جاءتنا الأخبار أن أهل النار يشكون من بكاء سكان الويل، فهذا اليوم يسمع بكاء جاره. ولما سأل أهله أخبرته برعبه وشأنه، أنه يبكي إذا أمسى يخشى ألا يدرك الصباح، ويبكي إذا أصبح يخشى ألا يدرك المساء. الانتظار مرعب، فابكي. ابكي أن الانتظار مرعب، أنك لا تدري من أين سيخرج لك ملك الموت. ابكي لأنك لا تدري ماذا سيكتمل من آمالك وماذا سيتم. في تلك البيئة عجائب. يقول يونس ابن عبيد: كنا نزور الحسن فيبكي حتى نرحمه. فيبكي حتى نرحمه. تدركه رحمة الناس عاجلة في هذه الدار القاسية وفي تلك البيئة. عجائب، البيئة البكاءة، البيئة الرقيقة، بيئة أهل الدمع. يتجالس الإخوان يبكون حتى يفترقون. هؤلاء والله هم السعداء، لا الذين يجتمعون في المقاهي وفي أماكن الضحك ثم يفترقون وكلهم عبوس، وكلهم ندم وبؤس، وكلهم غفلة وهم. في تلك البيئة العجيبة التي أنت أول من يحييها إن شاء الله، ستكون الدموع معدية. هذا أول دواء لكي نبكي، أن نبكي عدوى، أن نبكي بعضنا، أن نذكر بعضنا بالبكاء من خشية الله، أن نهدي لبعضنا الدروس الرقيقة والمقاطع الواعظة والخطب النافعة أن نهدي لبعضنا ما يصلح القلوب، هذا أصل أصيل. ثم من الدواء والأدوية كثيرة لا أكاد أحصيها اليوم، من الدواء أن تبكي لأنك لا تدري. هل تدري؟ هل تدري؟ لا أدري. بكى أبو هريرة واشتد بكاؤه وهو صاحب رسول الله وراوية ديننا، بكى واشتد بكاؤه، فسئل عن ذلك قال: أبكي لأني لا أدري، تصعد روحي ولا أدري تصعد إلى جنة أم تصعد إلى نار، لا أدري. لم يبكي للنار، لم يبكي للجنة، وإنما بكى لأنه لا يدري. أين أنت غدا؟ أين جسمك غدا؟ أين ستعيش غدا؟ هل ستتنعم غدا؟ أم ستحرق غدا؟ هل سترى الله غدا؟ أم سترى الشيطان غدا؟ هل ستأكل الفاكهة غدا؟ أم ستأكل الزقوم غدا؟ هل ستشرب من الكوثر غدا؟ أم ستشرب من الحميم غدا؟ هل سيكون عرش الرحمن سقفك غدا؟ أم ستكون النار هي سقفك غدا؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. هذه الحيرة ألا تبكيك؟ ألا تجد قلبا تبكي به؟ أنك لا تدري، لا تدري، لا تدري، لا تدري ستترك الناس إلى أين؟ ستترك الناس وتذهب إلى أي دار؟ لا أدري. وبكى معاذ رضي الله عنه لأنه لا يدري. اشتد بكاء معاذ فعوتب وسئل فقال: أبكي لأني لا أدري، لا أدري. يوم أن قبض الله قبضة من عباده وقال: أنت في النار، وقبض قبضة من عباده وقال: أنت في الجنة. لا أدري في أي القبضتين كنت. ابكي لأنك لا تدري أي قضاء قضاه الله عليك، فصرت تسير إلى دارك سيرا محتوما، صرت تسير إلى الله سيرا محتوما، ونهايتك معلومة محتومة عند الله جل جلاله وأنت لا تدري. وبكى حذيفة رضي الله عنه وأخبر أنه بكى لأنه لا يدري. إن الذي يحب أن يدري يبكيه أن لا يدري، إن الذي يريد أن يدري يبكيه أن لا يدري، إن الذي يحترق أن يدري سيبكيه أن يدري. بكى حذيفة وقال: لا أدري، لا أدري، سأرد على رب راض أم رب غضبان. لم يبكي الرضا أو الغضب، وإنما أبكته حيرة أنه لا يدري، لا يدري ربه راض عنه أم غضبان. وبكى عبد الله بن رواحة لأنه لا يدري. وضع عبد الله بن رواحة رأسه في حجر زوجه فسال دمع عينه، فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: لا شيء إلا أني رأيتك تبكي فبكيت لبكائك. قال: أما إني أبكي لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الكل وارد، لكن ليس الكل بناج. فقال: بكيت لأني سأرد حتما ولا أدري هل سأنجو أم لا. كل هؤلاء بكوا لأنهم لا يدرون. فجدد الإرادة في قلبك، سيبكيك أنك لا تدري. الحمد لله، الحمد لله الذي استغنى عن كل خلقه، الحمد لله الذي لا ينفعه دمع خلقه، الحمد لله الذي بيده هو خزائن دمع خلقه، الحمد لله فضله أوسع الفضل وستره أجمل الستر وحنانه أنفع الحنان، الحمد لله الذي ينفع البكاء بين يديه في زمان البكاء لمن لا يساوون ولمن لا يستحقون، في زمان استدرار عطف من لا يرحمون، الحمد لله. وأشهد أن لا إله غيره. ما أعظم بحاره المالحة وأكرمه إذ يغفر بدمعة مالحة. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. ونشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم صل على نبينا الذي بشر فقال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما بشر وقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا كما بشر وقال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرة دمع من خشية الله. أما بعد، فمما يبكيك؟ ما أبكى الحسن رحمه الله تعالى إذ قال: أبكي أبكي أن يقال لي غدا اذهب إلى النار ولا أبالي. قال الحسن: أبكي أن يلقيني في النار غدا ولا يبالي، هذه تقطع أفئدة المحبين. ليست يلقيني في النار، وإنما ها ولا يبالي. ولا يبالي، كأنه كان يحب الله ويحب أن يكون من الله، من الله بعينه، أن يكون من الله بحنان، أن يكون من الله برحمة، أن يكون من الله بخصوصية، أن يكون من الله برفق. نعم، هذه التي ليس لك سواها. هل ستبلغ رحمة الله بعملك؟ هل ستبلغ رحمة الله بعملك يا هذا؟ أين عملك؟ أين عملك الذي ستبلغ به الله؟ ليس لك إلا أن يجعل الله جل جلاله لك رحمة خاصة تدركك فتتداركك، رحمة تخصك تنزل عليك أنت. أما الأخرى ولا يبالي، ولا يبالي بصراخك، ولا يبالي بعبادتك، ولا يبالي بأناتك، ولا يبالي بحبك، ولا يبالي برجائك، ولا يبالي بظنك، ولا يبالي برغبتك، ولا يبالي، ولا يبالي إلا هذه يا رب، إلا هذه يا رب. ولا يبالي، ولا يبالي. قبض الله قبضة من عباده وقال: هذه في النار ولا أبالي. وقبض قبضة من خلقه وقال: هذه في الجنة ولا أبالي. هذه هي التي تحتاجها، أن يرحمك الله جل جلاله، ولا تكون في الذين لا يعبأ الله بهم ولا يبالي بهم. ابكي خشية أن يلقيك الله في النار ولا يبالي برصيدك، ولا يبالي بسمعتك، ولا يبالي بعلمك، ولا يبالي بعبادتك، ولا يبالي بدعوتك، ولا يبالي، ولا يبالي. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ ربك عظيم يستحق ألا تتعزز عليه، فابكي، ابكي ألا تلقى في النار ولا يبالى بك. ومما يبكيك أيضا، والمبكيات كثيرة التي تغنيك عن بديل الدموع، أن يكون الله عليك غضبان. احتمال وارد، قد ممكن وارد، حد يستبعد، حد 100% ربنا راضي عنه؟ فلماذا لا تبكي؟ أنك لا تدري، لعل الله الآن عليك غضبان. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم ارض عنا. كان بعض السلف يبكي وينتحب، فسئل عن بكائه فقال: أبكي أن يكون اطلع على بعض ذنوبي، فقال: مر عني فإني عليك غضبان. ومن أوصاف ربنا الثابتة أنه يرضى ويغضب، ففي أيتهما أنت؟ اللهم إن لم يكن بنا منك غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. فاللهم عافنا، اللهم عافنا، وإن أعظم عافيتنا أن ترضى عنا. اللهم عافنا، وإن أول عافيتنا أن ترضى عنا. اللهم عافنا، وإن أحب عافيتنا إلينا أن ترضى عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إنا لا نتحمل غضبك، اللهم لا طاقة لنا بغضبك، اللهم لا طاقة لنا بغضبك، اللهم لا طاقة لنا بغضبك، اللهم لا طاقة لنا بغضبك، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عن عبيدك الضعيف المسكين الذليل، اللهم ارحم ضعفنا وعجزنا وقلتنا، اللهم ارحم من ليس له رب سواك، اللهم ارحم من ليس له رب سواك، اللهم ارحم من مسألته بين يديك وحدك، وحاجته بين يديك وحدك، وغاية سؤله ومنتهى أمله أن ترضى. فاللهم ارضى، اللهم ارضى، اللهم ارضى، اللهم ارضى، اللهم اجعلها جمعة الرضا، اللهم اجعلها ساعة الرضا، اللهم اجعلها دعوة الرضا، اللهم اجعلها إجابة الرضا. يا قريب يا مجيب، يا مجيب السائلين، يا مجيب دعواتنا، يا رب ارضى، ارضى عنا، ارضى عنا، ارضى عنا، ارضى عنا. بدد كل الأفراح بهذا الخوف، لأن الله بسط في الدنيا كثيرا لأناس وهو عليهم غضبان. لا تفرح بالدنيا، لا تفرح بعلاوة، لا تفرح بسيارة، لا تفرح بزوجة، لا تفرح بولد، لا تفرح بشيء، فإنك لا تدري لعل الله عليك غضبان. اللهم ارض عنا. ومما يبكيك شدة الأهوال وكثرتها، ليس لها أول من آخر. عوتب عطاء السلمي في بكائه فقال لسائله: ويحك، ويحك، الموت في رقبتي والقبر بيتي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي، فما لي لا أبكي. في عنقك الموت، بيتك القبر، القيامة موقفك، جسر جهنم معبرك. انظر إلى رجليك، والله هاتان الرجلان، انظر إليهما، انظر، والله ستمر بهما فوق جهنم، فإما ناج وإما مكدوس. إن الموت يحيط بعنقك، يكاد يأخذك، إن القبر بيتك، ستسكن فيه أكثر مما سكنت في دارك يا طالب الدار الواسعة. القبر بيتك يا طالب العفش الغالي، القبر بيتك يا طالب الجيران الطيبين، القبر بيتك، القبر بيتك، القبر بيتك. ستفارق العيال والزوج والمال، وكما قلت كثيرا سأسكن القبر ولا أدري أموالي غدا أموال من. سأسكن القبر ولا أدري عيالي غدا في حجر من. سأسكن القبر ولا أدري زوجي غدا زوج من. ابكي، ابكي أن الموت في عنقك، وأن القبر بيتك، وأن القيامة 50,000 عام موقفك، وأن جسر جهنم معبرك. إخوتي، مدرات الدمع كثيرة، لكن خلاصتها أن تفكر وتستحضر أين أنت من الله، وفي أي مكان أنت في كل لحظة. أرقب إذا نظر الله إليك الآن، كيف حالك؟ والله لو فكرت في نظر الله وأنت ساجد سيسح الدمع. فاللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل الخاتمة رضاك، اللهم اختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم عمرنا برضوانك، اللهم اختم عمرنا برضوانك، اللهم اختم عمرنا بعفوك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعيننا مدرارة من خشيتك، سحاءة لك يا كريم. اللهم احملنا إلى الحج والعمرة، وبارك لنا في الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن تدنينا من بابك، اللهم إنا نسألك أن تدني دموعنا من أعتابك، اللهم قرب بين دموعنا وبين أعتاب بابك. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من كل خير أنت أهله، ونعوذ بك من كل شر نحن أهله. اشف مرضانا وكل مريض مسلم، وارحم موتانا وكل ميت مسلم، واجعل شفاءنا وشفاء مرضانا ومرضى المسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك أن تبسط علينا من عافيتك ما أنت أهله، ولا تكلنا إلى ما نحن أهله. نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. انصر اللهم دينك ومن نصره، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.